ليتنا نعما فقد أمانينا. يا صاحب الأهم أنت المرتجى أنت المرتجى إليك خشوعي ما حييت وتوبتي إليك خشوعي إليك خشوعي